تلقنوها بيجوز أن أصلي صلاة الاستخارة بغيري وأغير صيغة الدعاء بحيث يأتي على هذا النمط: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر هو خير لها أو له في دينه أو دنياها وهكذا. لا أعلم في هذا دليلا، لما جاءت السنة لمن أراد الشيء، هل يهم هذا الأمر فليصلي ركعتين ثم يقول اللهم. السنة لمن هم بالأمر وأشكل عليه يستخيره، أما فلان يستخيل فلان لا أعلم له أصلا، لا أعلم له هذا أصلا. جزاك من الرجل أو المرأة كل منهما يستخيل نفسه ويدعو بالدعاء الذي يفهم الذي يعرف، لكن ما يعرف الدعاء الوارد في الحديث يسأل ربه: اللهم يسرني أصلح، اللهم يسر صدري أصلح لمن أحب إليك، لما فيه نفعي لما فيه صلاحي، يدعو الدعوات التي تناسب، والحمد لله. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.